عن المطرز وبلوزة مخملية. لمين لمين لمين الهدية من جبت عشية؟ فستان المطرز وبلوزة مخملية. لمين حراير لتقولي بمغازل الخاطر مشغولي؟ لمين الحراير لتقولي بمغازل الخاطر مشغولي؟ وبخبي وبخبي ويتعبني حبي، غني بقلبي والهوى بعيني. لمين الهدي جبت عشية؟ فستان المطرز وبلوزة مخملية. لمين للمواسم مزروعة عالصباح الحالي معمتوعة؟ بأحلى المواسم مزروعة عالصباح الحالي معمتوعة؟ وسوارة وعقودي للحلا مرصودي، وشريطة معقودي عالغرة العسلية. لمين الهدية جبت عشية؟ فستان المطرز وبلوزة مخملية. لمين